هذا المسجد إخوة الإسلام هو رمزا من رموز الإسلام ومعلما من معالم الإيمان، ويعد من أهم معالم المدينة المنورة. هذا المسجد الذي يظهر معنا على الشاشة الآن له منزلة عظيمة عند المسلمين، وقد وردت الكثير من الأحاديث الدالة على فضله وشرفه، وأن الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. في هذا المسجد إخوة الإسلام حصلت الكثير من المعجزات الناطقة بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد إخوة الإسلام يمثل المقصد الرئيس لسكان وزوار المدينة المنورة. من هنا لا غرابة أن تشهد المدينة حركة كثيفة ومستمرة طوال العام، ويشهد المسجد حضورا كثيفا وازدحاما لافتا للأنظار. إخوة الإسلام، صور إيمانية مباشرة من ساحات المسجد النبوي الشريف، بل من جنبات وأروقة هذا المسجد الشريف، وهذه صور أخرى مباشرة لي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون،

لكم.